وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فالله يجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، واحشرنا في زمرته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أيها الكرام، إن قضية الإيمان باليوم الآخر من أهم القضايا، إن لم تكن أهمها، التي ينبغي لكل عاقل أن يجعلها منصب عينيه، وأن يعلم أن هناك يوما سيلقى فيه ربه سبحانه وتعالى، يقف فيه بين يديه، يحاسبه ربه على كل شيء، على ما قدم وعلى ما أخر. فهذا أيها الكرام من أعظم الأسباب استقامة العبد في هذه الحياة الدنيا، ليعلم أن هذه الحياة الدنيا إنما هي ممر للدار الآخرة، وأنها ليست دار مستقر فتجده على أهل واستعداد للقاء الله سبحانه. فيتزود ما استطاع من الزاد في هذه الحياة الدنيا، فيأمر ما أمر الله عز وجل به فيفعله، ويأمر ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه فيجتنبه ويحذره، بوازع في قلبه بأن الله سبحانه وتعالى يراه، وأنه سيأتي يوم يلقاه فيه. وأما الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فلا وازع لهم ولا رادع لهم يرضعهم، يفعلون ما بدا لهم في هذه الحياة الدنيا، لأنهم يظنون أنه لا بعث ولا حساب ولا لقاء ولا وقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فيأتون ويدخلون ويظلمون يدخلون عقوبة هنا وهناك لا يبالون. فنسأل الله العفو والعافية. أهل الجاهلية الأولى لما كان هذا معتقدهم أنهم يموتون فحسب، وأنهم لا يبعثون لا يلقون ربهم، عتوا وتجبروا، أكل بعضهم مال بعض، وظلم فيهم القوي الضعيف، وأكل فيهم الكبير حق الصغير، واعتدوا على حقوق النساء والضعفاء، ظنا منهم أنهم سيملكون بفعلتهم، ولكن هيهات هيهات. قال ربنا سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. سؤال استنكار واستبعاد أن يبعثهم ربهم سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يده عظم قد رمى فكتبه في يده ونذره، وقال: يا محمد، تزعم أن الله يحيي هذا بعدما رم؟ فقال: نعم، يبعثك، أو قال: يميتك ثم يبعثك ثم يخرجك من النار. وأنزل الرب سبحانه وتعالى قبله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار فإذا فقالت هلم بذ عندها الليلة، فقال: يا عناء، إن إن الله حرم الزنا. فصاحت في القوم: يا قوم، هذا يأكل أسراكم إلى الجنة. فتبعه 300 رجال فهرب منه حتى دخل إلى غار، حتى أتوا فربطوا على رأس الغار وبالوا حتى نزل فوق على رأسه. فأعماه الله سبحانه وتعالى عنه حتى انصرفوا، فرجع فحمل من معه من يحمله من الأسرى وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، أنكح علاقا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الرب سبحانه وتعالى قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فتناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال له: لا تنكحها. فهذا الرجل الذي كان قريب العهد لهذه المرأة يواعدها وقت ما شاء، هذه اليوم تدعوه الى نفسها، فما الذي يمنعه؟ فما الذي يمنعه في هذه الليله التي لا يراه فيها احد؟ ما الذي يمنعه؟ يا علام، ان الله حرم الزنا. الذي يمنعه هو ايمانه بالله واليوم الاخر، يعلم انه موقوف بين يدي رب سبحانه وتعالى وانه سيحاسبه مع شده حبه لها. ويقول لذلك حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لمؤمن ان ينكح زانيه. وهذا الرجل الصحابي الجليل ايضا معي الذي غلبه شيطان وغلبته نفسه فوقع في الذنب والعصيه، وقع في جليل من الزنا. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، طهرني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فيرجع غير بعيد، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاستغفر الله وتب إليه. حتى إذا كان في المرة الرابعة فقال له: لما أطهرك؟ فقال: يا رسول الله، طهرني من الزنا. فسأل القوم: أبه جنون؟ قالوا: لا. قال: أن شرب الخمر فاستكاه رجل فلم يجد منه ريح خمرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أزليت؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. فتدبروا أيها الكرام: هذا الرجل، ما الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد أتى جريمة لم يطلع عليه أحد ولم يشهد عليه أحد. ما الذي جعله يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه حدا فيه يرجو؟ حدا ليس لأي حد، حد يرجم فيه بالحجارة حتى يموت. ما الذي جعله يقدم على هذا؟ الذي جعله يقدم على هذا هو إيمانه بالله ويوم الآخر. يعلم أنه سيقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى ويحاسبه على فعلته، فآثر عظام الدنيا على عظام الآخرة، فكان الجزاء الثناء للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الثلاث الصحابة في أمره، فقال فريق: أحاطت به خطيئته وقد هلك. فقال الآخرون: لقد تاب توبة عظيمة. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استغفروا لأخيكم، استغفروا لمالي فاستغفروا له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم له بصدق توبته، لصدق توبته الى رب سبحانه وتعالى. فالمؤمن ليس بمعصوم، نعم يؤمن بالله واليوم الاخر ويعلم انه سيحاسب على كل شيء، ولكن الله عز وجل لم ينكر هذا الشعر نارا، تجده يتألم ويتحسر على الذنب الذي أقدم عليه، يبادر بالتوبة إلى الرب سبحانه وتعالى ويستغفره، ويندم أشد الندم على ما اقترف. وأما غير المؤمن فلا يبالي، لا يبالي بما أتى من ذنب، لا يبالي بما أتى من معصية، لا يبالي أن يخرج من هذا المستنقع القدس الذي وضع نفسه فيه. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، جالس في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كأنها ذبابة قال لها هكذا، أسوأ شيء عنده وأهون شيء عنده، وهذا دليل الهلاك. فالمؤمن إن عظم ذنبه في عينيه سهو حسابه عند ربه، وإن المنافق يسرح ذنبه في عينيه فيعظم عند الرب سبحانه وتعالى. ففي هذا أيها الكرام البيان العظيم لحال الصالحين من الإيمان باليوم الآخر الذي يردعهم أولا عن اعتراف الذنب والمعصية، والذي يجعلهم آخرا من أتوا بذنب المعصية أن يتوبوا ويندموا ويعزموا على عدم الإقدام على الذنب والمعصية مرة أخرى. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإيمان بالله واليوم الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. عظمة مستديرة في آخر الظهر في آخر ومن هذه ذات النار فليس فن الخلق على الله عز وجل، أليس إعادة الخلق على الله عز وجل بأعظم من بدء الخلق؟ الأمر الثاني والحجة الثانية التي بينها الله سبحانه وتعالى أنه ورد للناس الآيات الكونية في إعادة إحياء الأرض بعد مواتها، كما قال ربنا سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فهذه آية عظيمة معجزة باهرة يراها الناس بأعينهم في هذه الحياة، ليستدلوا بها على قدرة الرب سبحانه وتعالى. فمن الذي ينبت النبات في الأرض؟ ومن الذي يخرج الزرع؟ هو الرب سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه هو الذي يزرع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحبثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالله سبحانه وتعالى هو القادر على نبات النبات. وفي هذا من العظة والعبرة والآية العظيمة لهؤلاء أن يؤمنوا بأن الله قادر على أن يبعثهم وعلى أن يحييهم بعد مماتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. أيضا ضرب الله عز وجل المثل بخلق هو أعظم من خلق الإنسان ليستدل بأن القادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على خلق الإنسان وإعادته. قال ربنا سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن الإنسان الذليل الحقير بين مخلوقات الله سبحانه وتعالى يطغى ويتجبر ويكفر ربه ويجحد الإيمان باليوم الآخر، يحمل ما يحمل في هذه الحياة الدنيا من آفات ومعاصي وذنوب ولا يبالي. فما الذي غره بربه سبحانه وتعالى القادر على إعادته مرة أخرى هو أهون شيء عليه؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. فيقفون ويقولون على الرب سبحانه وتعالى ويحاسبهم على كل شيء. أيضا أيها الكرام، من أعظم البراهين التي تدل على أن اليوم الآخر حق لا ريب فيه ولا شك شهود مقام العدل من الرب سبحانه وتعالى في الخلق. فلا يعقل أن الذي خلق الخلق وجعله في هذه الأرض يعيشون ويتلاعبون فيها بأصناف النعيم يطغى فيه من يطغى ويتجبر من يتجبر، يظلمون ويجحدون الحقوق ويأكلونها، بل ينشئون الحروب الدامية فيهلكون شعوبا بأكملها لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يظنون أنهم يفلحون بفعلتهم. فكم من زاد لم يعود ما سرق، وكم من آكل للميراث لم يعود ما أكل، وكم من أهل المال اليتيم هذا عليه أجره. كل هؤلاء وكم وكم أيخلطون بفعلتهم. فأين العدل إذن؟ وربنا سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم. قال ربنا سبحانه: ولن يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك عليها من دابة. وقال سبحانه: ولن يؤاخذ الله الناس بما يجبها عليه. قال ربنا سبحانه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. وقال ربنا سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يجدون ما عملوا من صغير وكبير مصدر بالكتاب لم يفرط في شيء أبدا. ففي هذا مشهد العدل أيها الكرام، أن هؤلاء سيردون إلى الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة فيحاسبهم على كل شيء. ففي هذا أيها الكرام أبلغ العبرة وأعظم البيان لكل إنسان أن يتقي الرب سبحانه وتعالى في كل أحواله، وأن يعلم أن الله مطلع عليه، فأي عامل عمل يخبره ويسره لا لأن أحدا يراه، بل لأن الله سبحانه وتعالى يراه. ولا يحسبن أن ما يكسبه من وراء هذا بحرام أنه سيفقد فيه بين يدي الرب سبحانه، بل سيحاسبه ربه عليه. ولا يحسبن أن كل مستخف عن أعين الناس يظن أن لا أحد يراه، بل ذلك ما ينتهي من حرمات الله أنه لا يقف بين يدي الرب سبحانه، بل سيقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى ويحاسبه. يوم يأتي يوم يحمل فيه كل أوزار على ظهره، ويؤمر بالمرور على صراط هو أحد من السيف وأدق من الشعر، صراط مظلم لا يميل له فيه إلا عمل صالح، فمن كان له عمل صالح أنير له على قدر عمله، أنير له على قدر عمله. قال ربنا سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى قلوبهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. واما المنافقون والعصاة الذين لم يتوبون الى الرب سبحانه وتعالى فهؤلاء يجدون ظلما مع مخوف ظهورهم من اثام واوزار امثال الجبال التي على ظهر الأرض الممهدة الميسرة خطوة واحدة لم يقدر، فكيف هو على صراط أحب من السيف وأدق من الشعر، وعلى جانبين الصراط كناليب وخطاطيف تخطف الناس خطفا كشوك السعدان؟ كيف ينجو؟ كيف ينجو في هذا الموقف المهيب؟ فليتكفف كل انسان منا بذنوبه واثامه، وليتب توبه نصوحا الى الرب سبحانه وتعالى، وليطمع ان يمر على الصراط مرور الدرب ومرور الريح او مرور الجواد المسرع او حتى كرجل ماشي، ولا يجعل نفسه يكبر يمشي مره ويضع مره فضلا عن ان يهلك ويقع في النار جهنم والعياذ بالله. نسال الله عز وجل السلامه والعافيه، ونساله الهدايه والرشاد لما فيه الصالح من عباد. ايها الناس، في هذا اعظم البيان واعظم البلاغ اننا سنقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى فيحاسبنا على كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت لنا على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسالك يا رب عفوك ورضاك، نسالك يا رب عفوك ورضاك، نسالك هدايه الى الصراط الذي نصبته لنا في الدنيا حتى نمر على الصراط الذي نصبته لنا في الاخره. يا رب نسالك الاستقامه في الدنيا حتى نستقيم على الصراط في الاخره. يا رب اغفر عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولوالدينا كفروا دون الصراط، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم هيئ لنا الأمة أمر رشد وعزم فيها المفاعلة.